بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده رسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه حلية طالب العلم في آداب الطالب في نفسه في الأدب الثاني: كن على جادة السلف الصالح، كن سلفيا على الجادة طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم ممن قفى أثرهم في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات ونحوها، متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوظيف السنن على نفسك، وترك الجدل أو وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام وما يجلب الآثام ويصد عن الشرع. قال الذهبي رحمه الله تعالى، وصح عن الدارقطني أنه قال: ما شيء أبغض إلي من علم الكلام، قلت: لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال، ولا خاض في ذلك، بل كان سلفيا. انتهى. وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة المتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأهل السنة نقاوة المسلمين، وهم خير الناس للناس. انتهى. فالزم السبيل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يحث رحمه الله على لزوم جادة السلف الصالح، وجادة السلف الصالح يراد بها طريقهم، والجادة معظم الطريق، فيكون إنسان سلفيا على الطريقة التي سار عليها الصحابة الكرام رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان، فإن ذلك عنوان السعادة والنجاة، وذلك دليل الاهتداء، كما مر بنا قول الله جل وعلا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وهذا أيضا هو العصمة من الاختلاف الذي شاع وتفرق في أوساط الأمة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وكما قال عليه الصلاة والسلام في الفرقة الناجية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فأنت ترى أن هذا هو سبيل النجاة، وإنما ضل من ضل وانحرف من انحرف بمفارقتهم لهذا الطريق قربا أو بعدا، فكلما عظمت المخالفة لهذا الطريق عظم انحراف ذلك المخالف. فأهل الأهواء والبدع وإن جمعهم اسم البدعة إلا أنهم يتفاوتون في بدعهم تلك، والموفق من نجاه الله جل وعلا من الأهواء ولزم سبيل السلف الصالح، فلزم سبيلهم في أبواب التوحيد والمعتقد، جرى على طريقتهم، ما دخل في علم الكلام، ولا تأثر بآراء من ضل في هذا الباب، وهكذا في عباداته يتقيد بما كان عليه السلف الصالح، فلا يحدث عبادات من تلقاء نفسه، ولا يتعبد بعبادات أحدثها أناس ليس لها أصل ولا مستند عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أحدثها من أحدثها ببعض الأهواء أو الشبهات التي وقعت لهم. فالسلفي حقا هو سلفي في معتقده، وسلفي كذلك في عبادته، وهكذا أيضا يتبع سبيلهم في أخلاقهم في معاملاتهم في غير ذلك من مناحي الحياة. ويتميز من كان سلفيا بحق بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تجده يقدم رأيا ولا قولا على الكتاب والسنة. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. بل ولا يتعرض لإثارة الشبهات في وجه الحق، وإنما تجده سامعا مطيعا متى بان له الدليل. قال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وهكذا يسعى في توظيف السنن على نفسه في أن يكون عاملا بها. فهناك سنن في أو سنن في الأقوال والأفعال، منها ما يكون خاصا بوقت من الأوقات كالأذكار الموظفة أو الأذكار الراتبة، أو السنن أيضا سنن الصلاة أو الصيام نحو ذلك التي جاءت مؤقتة في وقت معين. ومن هذه الأذكار أو تلك الصلوات أو الصيام أو غير ذلك من العبادات ما يكون مطلقا يفعل في أي وقت سوى بعض الأوقات التي نهي عنها أو سوى الأوقات التي نهي عنها، فتجده يأخذ من هذا بحظ ونصيب. فأنت حين تقول إنك من أهل السنة أو متبع للسنة، فمن السنة أن تأتي بما سنه النبي عليه الصلاة والسلام. فالسنن الرواتب مثلا، هكذا السنن التي في الصيام مثلا، وهكذا في غير ذلك من الأبواب. وكما قد مر بنا كثيرا، لا يعني كون الشيء سنة أن يقال إذن دعه اتركه، بل في هذا ما يحثك على فعله وعلى أن تكون من أهله. وقد كان السلف يقولون: اعمل بالحديث ولو مرة تكن من أهله. ويذكر في تراجم قال: كان فلان لا يسمع بشيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، بسنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، إلا عمل بها إذا لم يكن هذا الشيء من خصوصياته. فاعمل بالحديث ولو مرة تكون من أهله. وطبعا هذا ليس في كل شيء، فهناك من أحاديث ما تحتاج إلا العمل به في كل وقت، هذا محمول على نوافل. ثم أيضا قد تكون هذه النوافل من النوافل المطلقة. فعلى كل، كان السلف رحمة الله عليهم يحرصون على التطبيق أو على العمل بكل ما بلغهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يصح فيه الائتساء والاقتداء، بل كانوا يسعون إلى أن تكون أقوالهم وأفعالهم مضبوطة بضابط الشرع. ولهذا قال بعضهم: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. فهذا لتعظيمهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. وتركها هنا ترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. ومن أكثر الجدل أكثر التنقل، فإنه لا يزال يعرض له من الشبهات ما يعرض، وما بلي قوم بكثرة الجدل إلا حرموا كثيرا من صالح العمل. وانظر إلى من تجد مشغولا بالجدال فستجد عنده ضعفا في جانب عبادة الله تبارك وتعالى، وربما وجدت عنده شكوكا في بعض الأبواب. فيجتنب الإنسان ذلك. وعلم الكلام يراد به إثبات العقائد الدينية بواسطة الأدلة العقلية، وهذا الطريق سلكه من أهل البدع، وقد أنكر عليهم السلف وشنعوا عليهم وقالوا المقالات في ذمهم. الشافعي رحمه الله يقول: لأن يبتلى العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير له من أن يبتلى بالكلام. وقال: اطلعت من أهل الكلام على شيء ما كنت أظن أن مسلما يقوله. وقال: رأيي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال: هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. فهذا العلم ثمرته سيئة، فكثير ممن دخل فيه وصار من أربابه وأهله أورثهم ذلك الشكوك والأوهام. والله جل وعلا قد بين العقيدة في كتابه الكريم بأسلوب سهل ميسور يفهمه العامي، وهكذا يفهمه المبتدئ فضلا عن العالم. وهكذا الشأن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما هؤلاء فسلكوا طرقا معوجة فيها كثير من المخالفات ولا تؤدي إلى مطالب يقينية، بل تؤدي إلى الشكوك والأوهام. ولهذا قيل: أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام. ومن نظر في تراجم كبرائهم وجد من ذلك ما هو بين فيما كانوا يعانونه ويقاسونه من الشكوك القاتلة، خصوصا في جانب المعتقد. فمن نجاه الله جل وعلا من هذا البلاء وأخذ معتقده من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام على ما كان عليه السلف الصالح، فهذا خير عظيم ساقه الله له، وغنيمة كبرى تفضل الله جل وعلا عليه بها. فإن هذا الباب ظل فيه أناس يذكر الواحد منهم فيقال: كان من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم، كان يتوقد ذكاء، كان شعلة من الذكاء. ومع هذا ظلوا ضلالا عظيما في هذا الباب. وإذا سلم الإنسان معتقده فهذا رأس المال، هذا رأس المال. وقد قال من قال من السلف: قال أهل السنة إن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم، وأهل البدعة إن قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقائدهم. فقد تجد الرجل من أهل السنة عنده تقصير في العمل في نوافل العبادات ونحو ذلك، لكن له معتقد صحيح. هذا المعتقد الصحيح ينفعه الله به، يرفعه الله به، ويكون له به عند الله منزلة عالية. وتجد بعض أهل البدع عنده إقبال على التعبد، على الإكثار من الصلاة والصيام ونوافل العبادات، لكن عنده معتقد فاسد، فهو وإن قام به عمله فإنه يقعد به معتقده الفاسد. وها هنا ذكر حال الدارقطني رحمه الله وبغضه لعلم الكلام: ما شيء أبغض إلي من علم الكلام، مع أن الرجل كان من الأذكياء ومن كبار الحفاظ، لكنه كان يكره هذا العلم. وقد ألف أبو إسماعيل الهروي كتاب ذم الكلام وأهله، والكتاب مطبوع في 5 مجلدات محققة. وأثنى عليه الذهبي رحمه الله، أثنى على الدارقطني بأنه كان سلفيا. وفي كلام شيخ الإسلام أن أهل السنة نقاوة المسلمين وهم خير الناس للناس، وذلك لأن أفضل الناس من تمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام عقيدة وعملا، عقيدة وعملا. فهؤلاء نقاوة المسلمين ونقاوة المجتمع. ولا تفهم من هذا أن الواحد منهم لا يخطئ، ليس له ذنوب، ليس له زلل، لا، بل يقع من الواحد منهم الخطأ ويقع في كبائر الإثم أو صغائره، وهم مع ذلك خير من سواهم، وهم خير الناس للناس، إذ بهم يعرف الحق، وإذ هم الدعاة إلى الحق، الذابون عنه، الداعون إليه، المبينون لما خالفه والمحذرون منه. ثم قال: فالزم السبيل، وذكر قول الله جل وعلا: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن هذا هو السبيل، سبيل السلف الصالح رحمة الله عليهم، وما سواه فإنها سبل الشيطان كما يدل عليه هذا النص وكما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم، وكل سبيل منها عليه شيطان يدعو إليه. فلن تجد أحدا يفارق سبيل السلف ويعود بخير ويعود بطائل من مخالفتهم، ليس في ذلك إلا الضرر المحض. وهذا إذا قدر له أن يعود إلى طريق السلف فسيعرف مقدار ما كان فيه من النعمة، وإلا فإن الإنسان قد يبتلى إذا أعرض عن الحق ألا يعود إليه مرة أخرى. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على المنهج السلفي والمعتقد الحق حتى نلقاه، ونسأله أن يعيدنا من مضلات الأهواء والفتن، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. Thank you.